ما يساعدني انت الشاغل فكري وبالي. واحملوا هالمزيول يا نشا محملوا دللوا. دللوه واحملوه هالمزيون يا نشام احملوه دللوه هالعريس دللوه والف مبارك يا عريس الف مبارك يا حلو دللوه هالعريس دللوه والف مبارك يا عريس الف مبارك يا حلو دللوه هالعريس دللوه واللي حاب النبي عالساحة ينزلوا دللوه هالعريس دللوه وعرس مبارك يا عريس الله العلي يقبلوا دللوه هالعريس دللوه والله يحيي هالحضور اللي زاروا منزلوا دللوه هالعريس دللوه والله يحيي هالحضور اللي زاروا منزلوا دللوه هالعريس دللوه عرسنا زين العرسان ما احلى مجملو دللوه هالعريس دللوه وعرسنا زين العرسان ما احلى مجملو دللوه هالعريس دللوه دللوه هالعريس دللوه العريس الليل عيد على صوت وأعلى رني أغاريد وأناشيد غني يا بوارد غني على العريس الليل عيد على صوت وأعلى رني أغاريد وأناشيد وأنا البوارق واسمعوا مني لحن الرجول وهذا نشيد وأحلى معاني وخلي الفرح يضوي ليالي غني يا بوارد غني على عريس الليل عيد أعلى صوت وأعلى رني أغاريد وأناشيد غني يا بوارد غني على عريس الليل عيد أعلى صوت مع تحيات ف... فرقة البوارق للأعمال الفنية فلسطين كوكر جوال 0599-342943 سلكم 0522-416620. حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، رام الله، شارع القدس، تليفاكس 0229-888-27.